الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: إن هذا إلا قول البشر. قال: علمنا وأيقنا أنه قول. قال: وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال: إن هذا إلا قول البشر. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. بعد أن تكلم وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر مسألة الكلام لله تعالى ومسألة الإيمان بالقرآن، وذكر معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. فمعتقدهم أن الله تعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، والكلام صفة من صفاته الفعلية، والله أعلم بالكيفية التي تكلم بها، فهي صفة كسائر صفاته، نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها. فالمعنى معروف أن الله يتكلم، وأما الكيفية فهي مجهولة لنا. ونقول كذلك إن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم وكل كتاب أنزله الله على رسله عليهم الصلاة والسلام هو من كلام الله سبحانه وتعالى، وكل كلام الله تعالى غير مخلوق، والقرآن حروفه ومعانيه عين كلام الله تعالى، تكلم به الله كيف شاء، أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تكلم الله به وتلقاه جبريل من الله سبحانه وتعالى، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أهل الضلال، بل تلقاه عن الله سبحانه وتعالى، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وتلقاه الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تلقته الأمة. فهو المكتوب بالمصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو بالألسنة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما، لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ولا يزال كذلك. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، وإن بكسر الهمزة معطوف على ما تقدم من قوله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال بعد ذلك: وإن محمدا عبده المصطفى، إلى آخر ما ذكر عليه رحمة الله. ففي الثلاثة المواضع كلها بكسر الهمزة. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب جوارك وحمايتك، فأجره إلى متى؟ حتى يسمع كلام الله. فالمراد هنا بكلام الله هو القرآن، ولهذا قال الطحاوي: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا. فالقرآن بدأ من الله عز وجل بلا كيفية قولا. قال السلف عليهم رحمة الله في معنى كلمة منه بدأ، أي هو المتكلم به سبحانه وتعالى، تكلم به وأنزله و لم ينزل هذا القرآن والكلام من غير الله عز وجل، ولم يبدأ من غير الله سبحانه وتعالى. فالكلام إنما يقال ويضاف لمن قاله مبتدئا وابتداء. هكذا أنت تذكر حديثا أو آية أو بيتا من أبيات الشعر أو كلمة أو حكمة وتقول قال الله أو قال الرسول أو قال الصحابي أو قال الشاعر، مع أنك ما تلقيت ذلك إلا عبر وسائل أو قرأته في كتاب أو في نقل لك عن طريق أي أسلوب من النقل، فنسبت الكلام إلى من قاله ابتداء. هذا هو الأصل، لا من قاله مبلغا ومؤديا. وما جبريل عليه الصلاة والسلام وما محمد عليه الصلاة والسلام إلا مبلغان عن الله عز وجل. فقول الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، المراد حين قال إنه لقول رسول كريم، المراد بإسناده إلى جبريل هو من باب التبليغ، لأنه لا يمكن أن يكون القرآن من كلام الله ومن كلام جبريل، فالقرآن كلام الله. فما المعنى إنه لقول رسول كريم؟ أي من حيث التبليغ. فالكلام لا يكون إلا من واحد، فلا يمكن وصفه بأنه كلام أكثر من بأنه كلام أكثر من واحد. ونسبته إلى الله عز وجل حقيقية، وأما نسبته إلى الرسول الكريم جبريل عليه السلام فمن باب التبليغ، باب أنه بلغه. وهكذا في الآية الأخرى قوله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. الرسول الكريم في هذه الآية أي محمد صلى الله عليه وسلم، فالإضافة إليه لقول رسول كريم إضافة تبليغ لا إضافة ابتداء، إضافة من حيث التبليغ، وإلا فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وهكذا تجد أنه في النصوص قد أضافه الله عز وجل، أضاف الكلام والقرآن إلى نفسه، وتارة أضاف الكلام أو القرآن إلى جبريل، وتارة أضافه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن الكلام الواحد لا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد، بل الأول هو المبتدئ وهو الذي تكلم به حقيقة والبقية ناقلون، فتكون إضافته إلى الله عز وجل إضافة ابتداء وهو كلامه على الحقيقة، وإضافته إلى جبريل وإلى محمد عليه الصلاة والسلام إضافة تبليغ. فلا يختلط الأمر ولا يغالطنك مغالط من أهل البدع. فكلام الله عز وجل والقرآن منه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى ولكن حق القول مني، وقال سبحانه وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فالكلام كلام الله منه بدأ. وفي هذا رد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين يزعمون أن القرآن لم يبدأ من الله سبحانه وتعالى، ويقولون بأن الله عز وجل خلق الكلام في محل في الشجرة أو في هواء أو في نحو ذلك، فبدأ الكلام من ذلك المحل، وهذا قول ضلال والعياذ بالله. فيقولون القرآن كلام الله، ما شاء الله، قالوا لكننا نضيفه إضافة تشريف كقولنا ناقة الله وبيت الله، لا أنه كلام الله بمعنى أنه كلامه على الحقيقة، فيضيفونه إلى الله عز وجل إضافة تشريف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كقولهم بيت الله وناقة الله، يحرفون الكلم والكلام عن مواضعه والعياذ بالله. وقولهم هذا باطل، فمن قال إن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، أو قال إن الله خلق القرآن في شيء وأخذه جبريل من ذلك الشيء، فهو كافر بالله عز وجل كفرا مخرجا من الملة. إذن القرآن من كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفاته غير مخلوقة. ويأتي أهل العلم فيقولون منه بدأ وإليه يعود، فمعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والصدور، فلا يبقى شيء لا في القلوب ولا في المصاحف والعياذ بالله. هذا في آخر الزمان كما جاء عند الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، وذكر بسنده عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه، حذيفة في اليمان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام أن يمحى وتخف معالمه، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، الثوب إذا كان فيه وشي وزخرفة فمع كثرة الاستخدام واللبس يبدأ بأنه ينمحي ويخف، كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صلة التابعي: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ قال: فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه للثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. قالها ثلاثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث صححه الإمام الألباني وقد رواه الإمام الحاكم مع ابن ماجه والبيهقي ورواه الضياء كذلك. فقوله بلا كيفية القول، أي لا نعرف كيفية تكلمه سبحانه وتعالى، لكنه قول على الحقيقة وليس مجازا، فالله تكلم بذلك حقيقة وأكد ذلك بقوله قولا، كما أكد ذلك الله عز وجل نافيا المجاز بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فتكليم هذا مصدر جاء به لتأكيد الفعل، فماذا بعد الحق إلا الضلال والعياذ بالله. قال: وأنزله على رسوله وحيا. والمعنى أن الله عز وجل أنزله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام من الله، ثم أسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغه إياه، وبعد ذلك قرأه على الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي هذه الآيات وإثبات الإنزال للقرآن أيضا إثبات صفة العلو لله تعالى. قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. فالمؤمنون بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم السلف الصالح بشكل عام، يصدقون بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وأن هذا حق وصدق ووحي من الله سبحانه وتعالى. قال: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. فقسم العلماء الإضافة إلى الله عز وجل على نوعين، فقالوا: كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى فهو أحد أمرين: إما أن يضاف، أن تضاف معاني إلى الله عز وجل، وإما أن تضاف أعيان، أي موجودات مخلوقات. فإضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة هذه كلها إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي إضافة صفة إلى موصوف، فهذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف بها، فالله عز وجل يتصف بهذه الصفة. النوع الثاني إضافة أعيان، مثل أن تقول: بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه مخلوقات كلها، فإضافتها إلى الله عز وجل من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، ومن باب إضافة التشريف والتكريم والتنويه بالشأن لهذا المضاف. فالقرآن إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فهو إضافة الصفة إلى موصوف، فهو كلام الله تعالى حقيقة ليس بالمجاز كما يقوله الجهمية والمعتزلة، فإنهم يقولون كلام الله طيب، لكنهم يقولون نسبته إلى الله مجاز. لماذا؟ قالوا لأن الله خالق القرآن، كلام الله مثل بيت الله مثل ناقة الله، فعندهم أنه مخلوق فيجعلون الإضافة كلام الله، يجعلون تلك الإضافة أنها إضافة مخلوق إلى خالقه لا أنها إضافة صفة إلى موصوف، لأنه عندهم أن الله عز وجل لا يتكلم. ما حملهم على ذلك؟ قالوا ننزه الله عز وجل من أن يشابه المخلوق، ففروا بزعمهم بهذا التنزيه من التشبيه إلى التعطيل والعياذ بالله، وقعوا فيما هو أشد من التشبيه والتعطيل، كما يقال كالمستجير من الرمضاء بالنار. وبعض أهل البدع يقولون إن كلام الله عز وجل معنى واحد قام بذات الله عز وجل لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، وهذا الكلام الموجود القرآن الذي نحفظه والذي نقرأه والذي يكتب في المصاحف، قالوا هذا عبارة عن كلام الله، نقول الأشاعرة، ومنهم من قال هذا حكاية عن كلام الله، وهذا قول الكرامية، فجعل الله عز وجل تعالى الله عن ذلك كالأخرس الذي لا ينطق، وجعل الملك جبريل عليه السلام هو الذي فهم عن الله عز وجل كلامه النفساني، ثم عبر الملك عنه من عند نفسه، عبر عن كلام الله النفساني من عند نفسه بكلام، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليف القرآن على الوجه العربي. أو قالوا أن الله خلقه في شيء ثم جاء الملك جبريل عليه السلام فأخذه فتكلم به وبلغه للرسل عليه الصلاة والسلام، فجعلوا هذا المكتوب في المصاحف جعلوه ليس قرآنا، ليس هو القرآن وليس هو كلام الله تعالى، وإنما هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله تعالى، أو حكاية عن كلام الله. فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص أو ذلك الملك عن معنى الكلام النفساني، هذا كلام باطل. بل بعضهم سعى للتحايل لنفي صفة الكلام عن الله عز وجل، كما ذكروا أن بعضهم من أهل البدع جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد الأئمة، أئمة اللغة وأحد القراء السبعة، فقال له أريد منك أن تقرأ وكلم الله موسى، أي الله لفظ الجلالة مفعول به والمتكلم هو موسى، موسى هو الذي كلم الله، قال أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله، ليكون موسى هو المتكلم لا الله عز وجل، هو يعلم أن القرآن أنزل هكذا وكلم الله موسى، لكن يريد ليثبت بدعته ويحقق شبهته ويلبسها على الناس، يريد من هذا الإمام في القراءات يريد أن يقرأ على هذا الوجه ليحتج بعد ذلك ويقول وهذه قراءة ولنا مدخل، إذن الله لم يتكلم وإنما موسى هو الذي تكلم. فقال له هذا أبو العلاء أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى، حب أني قرأت هذه الآية هكذا كما قلت نفذت لك طلبك، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف ستفعل بهذا؟ يعني ليس لك مدخل. قالوا فبهت المعتزلي، ولو أنهم استقاموا على دين الله عز وجل وعرفوا فقرهم وضعفهم وعرفوا جهلهم وأثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وعرفوا أن ما أثبته الله عز وجل لنفسه أنه هو الحق، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق التي تليق به لا يماثل بها المخلوق ولا يماثله المخلوق، وعرفوا أن صفات المخلوق تليق به وبضعفه وبعجزه وبنقصه، لو عرفوا ذلك واستقاموا على ما مشى عليه السلف الصالح ولم يلجأوا إلى فلسفة اليونان والرومان ومن إليهم لأصابوا عين الحق ولاستراحوا وأراحوا الناس ولما فتنوا الناس في دينهم، ولكن هكذا أصحاب الضلال والعياذ بالله. فالقرآن العظيم كلام الله تعالى لفظه ومعانيه، فلا يقال اللفظ دون المعنى، يقولون الكلام كلام الله هو القرآن اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال، أو كما يقول الكلابية الضلال يقولون القرآن هو المعنى دون اللفظ، ومن تابعهم على هذا الضلال، بل أهل السنة يقولون القرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، وهذا لا شك فيه، فلو كان هذا القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد الناس أو إذا اجتمعوا أن يأتوا بسورة من مثله، أن يأتوا بمثله، فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه من كلام الله عز وجل. قال الله تعالى وإن كنتم في ريب، في شك، في تردد، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحداهم الله عز وجل، ولا يزال التحدي إلى الآن إلى أن يقبض الله عز وجل هذا الكتاب العظيم من السطور ومن الصدور. وقال الله عز وجل أن يقولون افتراه، يعني محمد اختلقه وافتراه وأتى به على هذا النظر. طيب هو عربي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلسانكم، قل أي يا رسول الله قل لهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يلا أنا افتريته هاتوا لي عشر سور مثله، لا يستطيعون. فعجزهم الله عز وجل بذلك مع أنهم عرب فصحاء، والقرآن بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها وبالأسلوب الذي يتكلمون به، وهم حريصون على معاندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قاتلوه وحاربوه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا وجد هذا التحدي وما استطاعوا أن يأتوا لا بعشر سور ولا بمثل القرآن ولا حتى بسورة واحدة. ولو كان باستطاعتهم أن يأتوا بما يعارض هذا القرآن بمثل هذا القرآن لفعلوا، مع فصاحتهم، مع بلاغتهم، مع وجود الفصحاء والبلغاء والشعراء والخطباء منهم، ما استطاع أحد أن يكسر أو أن يأتي بهذا التحدي. فلو استطاعوا أن يعارضوا هذا القرآن لما ادخروا وسعا في ذلك. فلما عجزوا عن ذلك مع بقاء التحدي، والعرب فيهم المشركون وفيهم النصارى وفيهم اليهود والآن فيهم الملاحدة وفيهم العلمانيون وفيهم الشيوعيون وفيهم من جميع الطوائف، لا يزال التحدي قائما. وكم من علماء اللغة ممن كان على النصرانية أو اليهودية أو كان صابئا أو كان مجوسيا أو، ومع هذا لا يستطيعون ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل كلام الله سبحانه وتعالى. فلما عجزوا عن ذلك دل على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال الله سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر سبحانه وتعالى. فمن سمع كلام الله عز وجل وزعم أنه كلام البشر فما حكمه؟ هذا لا شك في تكفيره وأنه كافر. فمن أنكر أن القرآن كلام الله بل قال هو كلام محمد عليه الصلاة والسلام أو كلام جبريل أو كلام أحد من الخلق ملكا كان أو بشرا هذا كافر. لماذا؟ لأنه جحد كلام الله. فإذا لم يكن لله كلام ينزله على عباده فبما تقوم الحجة عليهم؟ فهذا المقصود من كلامهم بأن القرآن ليس كلام الله، هذا يؤدي إلى هدم الشرائع. فإذا كان ليس في الكون كلام لله عز وجل، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن، فمعنى ذلك أنه ما قامت الحجة على الناس لله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الكفر والعياذ بالله. وقد ذم الله عز وجل من قال هذه المقالة فجعل القرآن كلاما للبشر، كما ذكر أهل التفسير وأهل السير في قصة الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم، فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه، وعلم أنه ليس من كلام البشر. ولما رجع إلى أهله وأصحابه والكفار مدح القرآن فقال: ليس بالشعر وليس بالسحر، أنا أعرف ضروب الشعر وأعرف أنواع السحر وأعرف الكهانة وأعرف وأعرف، فليس القرآن من هذه الأمور. فخاف قومه أن يسلم فأرجعوا الأمر إليه. فإذا ماذا نقول فيه؟ ماذا نقول؟ أنت خبيرنا وأنت كبيرنا وأنت، فأرجعوا الأمر إليه مع خوفهم من إسلامه ووبخوه وشدوا عليه. فلو خرج هذا الكلام عنه فمعناه اعتراف للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فلما رأى ذلك والعياذ بالله قال بعد تفكير وبعد تدبير، قال: إن هذا إلا قول البشر. فأنزل الله عز وجل فيه الآيات: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. كل هذا يدبر ينظر يفكر كيف يرد القرآن كيف يطعن في القرآن. فقال: إن هذا، أي القرآن، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ما هو إلا قول محمد عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: سأصليه سقر، أي عقابا له على كفره وتكذيبه بكلام الله عز وجل، فسيصليه الله عز وجل النار. فمن قال إن القرآن ليس كلاما لله عز وجل وإنه كلام البشر أو كلام الملك كلام جبريل عليه السلام، فهو مثل الوليد بن المغير في مسألة عدم الإيمان بالقرآن. فما هو الفرق بين هذا وهذا؟ إلا أن هذا الذي أنكر القرآن ادعى الإسلام، وأما الوليد فإنه لم يدع الإسلام. فدعوى الإسلام لا تكفي، دعوى الإسلام لا تكفي، فإنه إن كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام، لأن هذا ردة والعياذ بالله. فتبين بهذا أنه لا بد من الاعتراف بأن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة. فلو كان القرآن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كلام الملك، لو كان كذلك فلا لوم على الوليد بن المغيرة إن قال إن القرآن كلام البشر أو كلام الملك، ما عليه لوم. فكيف يتوعده الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد: سأصليه سقر؟ على ماذا توعده؟ هل لأنه أخطأ أنه قال قول محمد ما قال قول الملك، أو لأنه نسب الكلام إلى غير الله عز وجل، لأنه نسبه إلى مخلوق؟ فدل هذا الأمر على أن القول بأن القرآن مخلوق أو أنه ليس بكلام الله عز وجل أنها فرية عظيمة وقالة فظيعة والعياذ بالله. وهكذا كل من سار على هذا المنهج فإنه والعياذ بالله يكون مثل الوليد ابن المغيرة، لأنه كذب بكلام الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يشبه قول البشر، وذلك لأنه من صفات الرب سبحانه وتعالى، من صفات العظيم، صفات العظيم عظيمة. فكلام الله عز وجل أشرف وأفصح وأصدق وهو الحق. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال الله سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به ومن حيث النظم والمعنى والدلالة والبلاغة والفصاحة. وأما من حيث الكلمات والحروف فهذا من كلام العرب، هذه الكلمات والحروف من كلام العرب التي يتكلمون بها، لكن مجيئها بهذا الأسلوب وبهذا المعنى وبهذه الصياغة هذا كله من كلام الله سبحانه وتعالى. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه سبحانه وتعالى بصفاته ليس كالبشر. فمع إثباتنا للصفات العلى يجب الحذر من الغلو في الإثبات، كما يجب الحذر من الغلو في التنزيه. فأهل السنة وسط بين من غلا في الإثبات ومن غلا في التنزيه، بحيث لا نقع في أمور حذر منها العلماء وهي التكييف والتمثيل في باب الإثبات والتحريف والتعطيل في باب التنزيه. وكما تعلمون أن التعطيل شر من التمثيل، فالله عز وجل ليس له مثيل من خلقه ولا يماثله سبحانه وتعالى أحدا من خلقه. ونؤمن بصفاته وأفعاله كما جاءت، ونفهم المعنى على ما يليق بالله تعالى، ونكل كيفية وحقيقة الصفة إلى الله تعالى، ذلك بأن الله كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس به تشبيه، بل صفات الخالق كما يليق به سبحانه وتعالى، وصفات المخلوق كما يليق به. فمن شبه الله عز وجل بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لماذا؟ لأنه تنقص الله عز وجل، لأن هناك فرقا واضحا يعلمه كل عاقل بين صفات الخالق سبحانه وتعالى وصفات المخلوق. وإن اشتركت هذه الصفات في الاسم والمعنى ولكن تختلف في الحقيقة وتختلف في الواقع والخارج، فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر. البشر يتكلمون والله يتكلم، فهل صفة الله كصفة البشر أو صفة البشر كصفة الله عز وجل؟ لا يقول بهذا عاقل. ولا تشابه ولا تماثل بين سمع الله عز وجل وسمع البشر، ولا تماثل بين بصر الله وبصر البشر، وهكذا لا تماثل بين علم الله وعلم البشر، ولا تماثل بين مشيئة الله عز وجل وإرادته ومشيئة وإرادة البشر. ففرق بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوق، فمن لم يفرق بينهما فهو كافر. من لم يفرق وجعل صفات الله مثل صفات المخلوقين أو جعل صفات المخلوقين مثل صفات الله فهذا كافر والعياذ بالله. وسيأتي في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى معنى هذا الكلام في قوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وهكذا في قوله عن الإسلام وهو بين التشبيه والتعطيل. قال فمن أصدر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. فمن نظر بعين بصيرته وعقله في الأدلة للكتاب والسنة وأثبت ما أثبته الله وأثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، ونفى ما نفى الله عن نفسه ونفى ما نفاه الرسول عن نفسه عن الله عز وجل، واعتبر بذلك وفهم ذلك، لا شك أنه سوف ينزجر ويكف عن قول الكفار ولن يتابعهم على ما قالوا في ذلك. قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه قال وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين أي العقيدة وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. فالمخالفون في باب الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية الاثني عشرية الرافضة ومن وافقهم من الفرق، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد أثبت الرؤية وقال بها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام الذين عرفوا بالإمامة في دين الله عز وجل، وهكذا قال به سائر أهل الحديث بل وسائر طوائف أهل الكلام الذين انتسبوا إلى أهل السنة والجماعة وخالف هؤلاء والعياذ بالله. قال والرؤية حق لأهل الجنة، فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة في الموقف في العرصات وفي الجنة، يرونه في جهة العلو من فوقهم سبحانه وتعالى، ورؤية الله عز وجل هي أفضل نعيم أهل الجنة، رؤية الله سبحانه وتعالى رؤية وجهه وتكريمه لهم سبحانه وتعالى هذا أعظم نعيم أهل الجنة. فأهل الإيمان يرون الله عز وجل عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما جاءت بذلك الأدلة وتواترت من الكتاب والسنة، كما في قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فوجوه أهل الإيمان ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، كما قال الله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم علامة التنعم والراحة والدعة، وإلى ربها ناظرة أي أنها تنظر بأبصارها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء كما جاء في مسلم عند الإمام الترمذي بأن الحسنى الجنة والزيادة بأنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. آمن أهل السنة بذلك وأيقنوا به، وهكذا قول الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قال الله تعالى عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالكفار محجوبون عن الله عز وجل أي لا يرونه لأنهم كفروا به في الدنيا، فهم محجوبون عن النظر إليه يوم القيامة. وأما المؤمنون فليسوا بمحجوبين عن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، بل يرونه وينظرون إليه في الآخرة في الموقف وفي الجنة. وقد جاء الإمام الحاكم عليه رحمة الله بسنده عن الربيع عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله جاءته رقعة من الصعيد وفيها ما تقول في قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال الشافعي عليه رحمة الله لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. فقال له الربيع فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول بهذا وتعتقد؟ قال نعم وبه أدين لله عز وجل، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أي الشافعي يتكلم عن نفسه أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضاقون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تبارون برؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. وجاء كذلك من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم أو ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث الصحيحين. فلهذا قال المصنف رحمه الله تعالى والرؤية حق أي ثابتة بالكتاب والسنة وأجمع على ذلك سلف الأمة عليهم رحمة الله واتبعهم على ذلك خالفهم الذين اتبعوهم بإحسان ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. وإلا فهذه الآية صريحة إلى ربها ناظرة يقول يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة صريحة. فإن النظر يستخدم في اللغة العربية على عدة استعمالات. فإذا عدي النظر إلى مثلا كما في قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى أي وينظرون إلى السماء كيف رفعت الآيات. فحين عدي بإلى فالمعنى أنه الرؤية بالأبصار المعنى رؤيتهم بالأبصار إلى هذه المخلوقات. وهكذا بقوله تعالى إلى ربها ناظر أي يرونه بأبصارهم. ومثل ذلك قول الله نعم في هذه إلى ربها ناظر. الحالة الثانية والاستعمال الثاني إذا جاء لفظ النظر بنفسه تعدى بنفسه بدون واسطة فأفاد معنى الانتظار والتوقف كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. ما معنى انظرونا هنا؟ انظروا إلينا أو توقفوا وانتظروا؟ توقفوا وانتظروا كي يأخذوا من نورهم. وهكذا قول الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي هل ينتظرون ويتوقفون إلى أن يأتي الله عز وجل وما ينتظرون إلا مجيء الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لفصل القضاء. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا جاءت كلمة النظر وعديت بفي عديت بفي فهنا يكون المعنى التفكر والاعتبار كما قال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أي أولم يتدبروا ويتفكروا ويتأملوا في مخلوقات الله عز وجل سواء العلوية أو السفلية فينظرون نظرة اعتبار وتفكر وتدبر فيستدلون بهذه المخلوقات على هذه الخلقة وعلى هذه الكيفية وعلى هذا التميز في الصفات والذوات يستدلون بذلك على قدرة الله عز وجل وعلى إرادته وعلى علمه وعلى حياته وعلى قيوميته سبحانه وتعالى فيتوصلون من ذلك إلى أنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فلم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين ينفون الرؤية. وأما الأشاعرة ومن وافقهم فإنهم أثبتوا الرؤية مع التحريف والتعطيل لمعنى الرؤية. وقولهم هذا مع تناقضه يؤول إلى قول الجهمية في الحقيقة فقالوا يرى الله عز وجل ولكن ليس في جهة يرى لكن ليس في جهة. هذا تناقض والعياذ بالله. وأما مسألة رؤية الله عز وجل في الدنيا فإنه سبحانه وتعالى لا يراه أحد من عباده واتفقت الأمة على ذلك لم يتنازعوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة هل رأى ربه أم لا. ومن حيث التحقيق فالرؤية في الدنيا ممكنة من حيث الإمكان ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه الصلاة والسلام لكن نحن لا نتحملها. فلهذا لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. الحديث رواه مسلم. وهكذا من حديث أبي موسى أيضا جاء عند الإمام مسلم أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، جاء في رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فيكون المعنى الله أعلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت نورا، أنه رأى الحجاب. وهكذا معنى قوله تعالى: نور أنا أرى، أي النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤية الله عز وجل، فأنا أراه لا أستطيع، فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ هذا صريح في نفي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله سبحانه وتعالى في الدنيا في اليقظة. سيأتي معنا الخلاف في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه ونعينكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.